أو الحوايا أو ما اختلط بعصب، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. هذه الآيات التي سمعتموها حديث موجه للمشركين في أول، وفي نهايته حديث موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والآيات كما تعلمون ترتبط ارتباطا وثيقا بالآيات السابقة. فمن الآية السادسة والثلاثين بعد المئة بدأت سورة الأنعام تذكر أباطيل واعتقادات المشركين في قضايا الطعام والشراب، أمور لا تمت إلى وحي الله بصلة، بل ولا إلى العقل أي عقل في أي جيل أو في أي مكان على وجه الأرض، أمور منبتة تماما ليست لها صلة لا بشرع الله ولا بعقل الإنسان المفكر من حيث هو صاحب تفكير وصاحب عقل، أمور رديئة تماما. أرأيتم من الجاهلية حينما تستعفن في نفوس الناس ويصبح الناس بعيدين عن شرع الله وعن وحيه ويريدون أن يحلوا أو يحرموا على أنفسهم، فماذا تكون النتيجة؟ نحوا شرع الله دبر آذانهم وبدأوا هم يشرعون لأنفسهم، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الأطفال الصغار أصبحوا حينما يطلعون على اعتقادات هؤلاء القوم يضحكون من طرحاتهم ومن أكاذيبهم، فالعقل لا يستطيع أن ينفصل عن شرع الله تبارك وتعالى في قضايا التشريع ولا في قضايا التحليل والتحريم. وهذا أمر من الأمور الهامة التي قامت سورة الأنعام بتوضيحها، لأن الأمر له علاقة وثيقة بالعقيدة الإسلامية التي اختصت الحقبة المكية في الفترة المكية قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتوضيحها وبزرعها في نفوس الناس كافة. يأتي بعد ذلك العهد المدني ليقيم أمة على أصول سليمة وعلى جذور متينة قامت على العقيدة الإسلامية التي جاء بها كل رسول ونبئ بها كل نبي، وإنما كانت واضحة تمام الوضوح في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءت سورة الأنعام التي نزلت جملة واحدة لتتحدث عن العقيدة الإسلامية بشمولها، ومن ضمن هذه العقيدة أن التشريع وحق التشريع لا يكون إلا لمن؟ إلا لربنا سبحانه وتعالى. وعلى ذلك ذكر هنا قضية الطعام وقضية التحليل وقضية التحريم، وذكر الله تعالى طرآت أهل مكة من المشركين، ثم نقضتها الآيات الكريمة وبينت ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى وما يريده منا من تحليل ومن تحريم اختبارا لنا وابتلاء. وقبل ذلك وبعد ذلك كل هذه الأمور تصب في مصلحة الإنسان، إذ لا مصلحة لربنا سبحانه وتعالى في التشريع. الله عز وجل لا يشرع من أجل أن يعود إليه نفع ما، وإنما النفع والمصالح تعود لمن؟ للإنسان المخلوق الذي يكلأه الله تعالى برعايته وبحمايته ويربيه تربية خلقية وتربية خلقية تشريعية أنزلت على الأنبياء والمرسلين وظهرت واضحة جلية في آخر رسالات السماء المنزلة على عبد الله ورسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بيّن الله تبارك وتعالى شرائع المشركين في قضية الحرث وفي قضية الأنعام، قضية الزرع وقضية المأكولات من الحيوانات، وبيّنت كما في سورة المائدة أنهم جعلوا البحيرة والسائبة والوصيلة والحاج، كل هذه الأمور تقسيمات معينة للأنعام ما أنزل الله بها من سلطان. وبيّن سبحانه هنا طرهاتهم، وبيّن أنهم قالوا إن هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء، وأمور معينة جعلوها حل لأزواجهم وبعضها محرم على أزواجهم، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، إلى آخر ما ورد ذكره هنالك في سورة الأنعام في الربع الذي سبق. وبدأ الربع الحالي بقوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. ثم قال تعالى ممتنا على عباده: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. هل كل لمن؟ لله وحده. ليس هناك حرف لله وحرف للآلهة المدعاة المكذوبة، إذ ليس هناك إلا إله حق واحد هو الله وحده لا شريك له، وكل ما سوى الله عبد لله سبحانه وتعالى. جميع خلق الله عباد لله تبارك وتعالى، والخالق وحده هو الإله المستحق وحده للعبودية. كل عبوديات الخلق تتجه إلى من؟ إلى الخالق وحده سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يقول هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وإنما الكل لمن؟ يصرف لربنا سبحانه وتعالى. فقال هو الذي أنشأ، لم يكن معه شريك في الإنشاء ولا في الخلق سبحانه ولا في إنبات الزرع، هو الذي هو وحده لا شريك له، الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنقل والزرع مختلفا أكله. وبدأ يظهر لك كيف أنه يخلق أشياء جميلة، حتى المسحة الجمالية موجودة فيما يخلق ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال: والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. في آيات سبقت قال: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. هنا يقول: كلوا من ثمره إذا أثمر. مش خلق هذا علشان تقسم ده للآلهة وده للصنم الفلاني وده للطريق العلاني، لا، كلوا، ربنا خلق لكي تأكل وتشكر. وإن الله يحب من العبد إذا طعم طعاما أن يأكل الأكل أن يحمده عليها، يشرب الشرب يحمده عليها. كلوا من ثمر إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، اللي هو حق الفقراء الذي جعله الله تعالى في كل مال من الأموال. آتوا حقه في مال الزرع، في مال الأمور المنشأة من أرض الله، آتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم قال: ومن الأنعام حمولة وفرش. أنشأ لكم يعني من الأنعام، معطوف على قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. بدأ بالزرع ثم ثنى بالأنعام، لأنهم قالوا كما قال تعالى، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، فتكلم عن الحرث أولا، لأن ضلال المشركين كان في الحرث أقل من ضلالهم في باب الأنعام وفي باب المذبوحات، لأننا لن يأتي مشرك ويذبح نخلة لطرد من الأصنام، وإنما الذبح كان لمن؟ الذبح كان في الحيوانات لغير الله، وهو ما يسمى بقوله تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به. فذكر الحرف أولا ثم ثنى بالأنعام، لأن ضلالهم كان في الحرف أقل من ضلالهم في باب الأنعام وفي باب المذبوحات. فقال سبحانه هنا: ومن الأنعام أنشأ الله لكم من الأنعام حمولة، ما تحملون، تحملكم وتحملون عليها، أثقالكم وتفعلون بها، لأن المنة عظيمة في هذا الباب، كانت هذه الأنعام يحملون عليها ويضعون عليها متاعهم أمتعتهم عليها ويركبونها، ثم من الممكن أن يذبحونها ويأكلونها. فبدأ بالحمولة الأول، ثم بعد ذلك قال: وفرشا، فن بما يذبح، وبينا أقوال العلماء في الفرش، وقالوا إن الذي يذبح هو الذي يفرش، يفرش للذبح. ومنهم من قال إن الحمولة في الأنعام الكبيرة كالإبل والبقر، أما بالنسبة للطعم من الغنم والمعز فهذا فرش لأنه قريب من المهاد من الأرض فرش، ولذلك بدع سبحانه بالفرش قبل الحمولة، فقال ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. فلما بدأ فقال حمولة وفرشة، لما جاء يذكر هذه الحمولة والفرش ويفصلها بدأ بالحمولة ولا بالفرش؟ بالفرش. ما احنا قلنا لو قلنا ان الفرش القريب من الارض هيبقى الضأن والمعز، ولو قلنا اللي بيفرش للذبح هيبقى كله بما فيه الابل والبقر الايه الصغار، فقال حمولة وفرشة الفرش اللي بيذبح. فبدأ به اولا لانه هو القريب، ما بيستخدمش غير في الاكل بس، المعز والغنم ما بيستخدموش في اي حاجة غير في انهم ايه يكونوا فرش للذبح، فبدأ به. فقال ثمانية ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. ثمانية هذه منصوبة، منصوبة ليه؟ مع انها في بداية الجملة او في بداية الاية، قال لأنها بدل من قوله ومن الأنعام حمولة وفرشا، يعني أنزل لكم من الأنعام الحمولة والفرش، أو أنشأ لكم من الأنعام كما قال سبحانه أنزل لكم من الأنعام ثمانية إيه؟ أزواج. أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، هم دول الثمان أزواج هنا اللي ذكروا في صورة الأنعام. إذا أنشأ لكم من الأنعام حمولة اللي هم ايه ثمانية، ده بدل من قوله ايه، عارفين البدل في النحو، بدل من قوله تعالى حمولة وفرشة، فقال ثمانية ازواج. طيب هم ثمان ازواج ولا اربعة؟ هم كم نوع؟ الابل والبقر والغنم والمعز، مش كده؟ الغنم والضخم والمعز، يبقى دول اربع انواع، في كل نوع زوج وزوج اللي هو الذكر والانثى، مش كده ولا لا؟ الذكر والانثى. وبينا ان لغه العرب ما فيهاش زوج وزوجه، خطا. اما تيجي تقول زوجتك هذه لحم، ده لحم في اللغه العربيه، في الزوجه في زوج. ولذلك يقول القران، يقول الله تعالى ايه، يقول يا ايها النبي قل لازواجك، ما قالش لزوجاتك، ازواجك جمع ايه؟ زوج. فالمراه يقال عليها زوج، وراجلها يقال عليه ايه؟ زوج. لان كلمه زوج ما بتقالش على الاثنين، لان بعض الناس يفتكر ان كلمه زوج تطلق على الاثنين، يقول لك زوج حمام. غلط، ده الزوج يقال، يعني انت لو هتجيب مثلا حمامتين هتذبحهم تقول جبت جوزين ولا زوج؟ جوزين مش زوج، جوزين زوجين، لان ده زوج لده وده زوج لده. خلي بالك كلمه زوج تطلق على الفرد الذي له مشابه ليه، كلمة زوج بتطلق على الفرد اللي ليه ممثل ليه او مشابه ليه، فيقال هذا زوج ده وده زوج ده. ولذلك قال تعالى وانه خلق الايه الزوجين الذكر والانثى، يبقى الذكر زوج والانثى ايه زوج. خلي بالك ما قالش وانه خلق الزوج الذكر والانثى يبقوا زوج، قال لك لا، خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. فهنا يقول ثمانية أزواج، يبقى الأربع أنواع كل نوع فيه ذكر وأنثى، فجعله إيه؟ زوجين. فأصبح عندنا زوجان من الضأن الذكر والأنثى، زوجان من المعز الذكر والأنثى، زوجان من الإبل الذكر والأنثى، زوجان من البقر الذكر والأنثى، وهكذا. فقد ثمانية أزواج، بيكلم بقى المشركين من الضأن اثنين، فبدأ بالإيه؟ بالفرش اللي بيذبح الأول، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. هذه أبواب الأغنام، هيبدأ يتكلم عن الغنم، فقد إن الأغنام نوعين، الضأن والإيه؟ والمعز، مش كده؟ الضأن معروف، وقرأت في بعض القراءات الضأن بالتسهيل، لكن ولغويا يقال عليها الضأن والضأن، بفتح الهمزة ولم تقرأ في القرآن إلا بالإيه؟ بالتسكين الضغط، وقرأت مسهلة. المعد هتيجي فيها قراءتين، المعدي والمعد، بالتسكين العين قراءة متواترة، وبفتح العين المعدي المعاعة وتسكينها المعد. يبقى هي ده الضأن بالضبط، الضأن يقال فيها الضأن والضأن والمعد والمعد، لكن القراءات كانت في المعد على الاثنين، لكن في الضأن جاءت بالايه؟ في القراءات المتواترة بالتسكين وجاءت بالتسهيل. فقال من الضأن اثنين زوجين اللي هم الايه؟ الذكر والانثى. طب الضأن ذكره معروف الكفش، وانثى النعجة، مش كده؟ ومن المعز اثنين، المعز ذكر المعز يقال عنه ايه؟ تيس، مش كده؟ تيس. او في الحديث التيس المستعار للضراب. الانثى تسمى عنزة، مش كده؟ او يقال عليها معزة، فبصها. وهيجي بعد كده في الابل، الابل ده اسم جمع، اسم جمع لا مفرد له، ملوش مفرد، زي كلمة النساء اسم جمع للنساء ملهاش مفرد من جنسها، مش كده ولا لا؟ فالإبل هتلاقي اسم جمع للإيه؟ للإبل، ملهاش مفرد، مفردها البعير ويطلق على الذكر والأنثى. وكلمة مولدة في ده مولد غير فوق غير فصيح إنهم يقولوا البعير على الذكر، لا، البعير على الذكر والإيه؟ والأنثى. أما الذكر فيسمى الجمل والأنثى تسمى الناقة. البقر ده الجنس، اسم الجنس نفسه، مش كده؟ المفرد منه بقرة، تطلق البقرة على الذكر والأنثى، لأن التاء المربوطة دي الهاء لما تدخل بتبقى بتفرد، لأن الجمع البقر. لو دخلت زي تمر وتمرة، مش كده؟ عنب وعنبة، فيقال بقر ده الجمع، اسم الجنس نفسه، مش كده؟ ثم لو دخلت عليها الهاء يبقى بقرة. البقرة دي أنثى ولا ذكر؟ تطلق على الاثنين. والذكر ثور والأنثى ثورة بالتاء المربوطة، مش كده؟ فنقول ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. الأسلوب ده والتدليل ده اسمه أسلوب من أساليب الجدل العالية. شوف بقى، مع إن الكلام ده خلي بالك، الصورة دي صورة إيه؟ مكية. الصورة دي صورة مكية، علشان إحنا وجدنا بعض المستغربين، مش المستشرقين، ومش هنذكر أسماء، وجدنا بعض المستغربين عندنا في بلادنا ممن قد وصلوا إلى مناصب عليا جدا في الأدب، الأدب العربي. وجدنا بعضهم قد أشار إلى القرآن وقسم القرآن لما نظر للعلماء وقالوا بيتكلموا عن المدح والمدني. فقال المدني وجدنا أسلوب راقي، وأسلوب العلمية ظهرت عليه لما النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكة إلى المدينة والتقى بعلماء أهل الكتاب. لكن في مكة كان بيتعامل مع ناس بدو، فكان لسه أسلوبه ما تحسنش. هذا الكلام المقصود منه إيه؟ الطعن في رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا كلام، يعني المجال لا يتسع لنقد هؤلاء المستغربين. طبعا نسميهم المستغربين في مقابلة مين؟ المستشرقين، اللي هم تلامذة المستشرقين، بس يتكلمون بألسنتنا ومن أبناء جلدتنا، مش كده ولا لا؟ وينسبون إلينا، عشان لما يتكلموا لك هؤلاء من أبناء الإسلام وهم يتكلمون ويطعنون بالإسلام، خد بالك. فلما بيتكلموا الكلام ده بقى علماءنا يردوا عليهم ويقولوا لهم طب تعالوا بقى لسورة الأنعام المكية، فيها أعلى أساليب الجدل العلمي، وكانت السورة مكية ونزلت جملة إيه؟ واحدة. الأسلوب ده عند الجدليين يسمى بالتقسيم والترديد، وعند المناطق يسمى بالشرط المنفصل. أما عند الأصوليين من المسلمين كان يسمى بالسبر والتقسيم، اللي هو يقسم الأمر أو الأمور إلى عدة احتمالات عقلية، بحيث يستغرق جميع الاحتمالات، كل الاحتمالات يستغرقها تقسيم، بعد كده يقوم بالصبر يختبر كل إيه؟ احتمال من الاحتمالات. خد بالك الكلام ده هنجيبه إزاي، نحاول نوضحه ونبينه ونشوف أسلوب القرآن العالي في المناظرة وفي المناقشة. بيقول لك إيه؟ يقول الله تعالى كأنه بيبين للمشركين ده، بيقول لهم إيه؟ أنتم دلوقتي حرمتم أمور وحللتم أمور. هذا التحليل والتحريم مبني على علة معقولة ولا أمر تعبدي محض ليس فيه علة معقولة؟ وجه الكلام يعني الأمر ده هل هو منبني على علة العقلية يعني أسباب معقولة للتحليل والتحريم ولا الأمر تعبدي محض؟ احتمالين مش كده ولا لا؟ إما أن يكون يعني على سبيل المثال لما أسألك وأقول لك ربنا سبحانه وتعالى حرم الخنزير ليه؟ تقول لي إنه رجل مش كده ولا لا؟ يبقى ده معلل ولا مش معلل؟ معلل لأنه رجل نجس ربنا حرمه ده أمر واضح. لكن لما أجي أقول لك ربنا سبحانه وتعالى جعل صلاة المغرب 3 ركعات والفجر 2 والظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4 ليه؟ تقول لي دي ملهاش علة ده أمر إيه؟ تعبدي لا تظهر لنا الحكمة فيه. فهذا التحليل والتحريم اللي انتم بتقولوا عليه ان ربنا حلله وحرمه وبتدعوا هذا امام النبي صلى الله عليه وسلم وبتقولوا دي شريعة ابراهيم، هل هذه الامور في التحليل والتحريم والتقسيم لحان وبحيرة وفائمة ووصيلة الامور دي كلها هل هي معقولة المعنى لها علة ولا تعبدية محضة؟ فلو قلنا معللة هنناقش الموضوع ولو قلنا تعبدية هنناقش الموضوع، يبقى احنا قسمنا المسألة مش كده ولا لا؟ طب تعالى لو كانت تعبدية لو كانت معللة بعلل، تعالى الأنعام 8 أزواج، الأزواج مقسمة إلى بعض ذكر وأنثى ومعز ذكر وأنثى وإبل ذكر وأنثى وبقر ذكر وأنثى، هل ربنا حرم الذكور في الضأن ولا الذكور في المعز ولا حرم الإناث ولا حرم ما اشتملت عليه الأرحام؟ في حاجة ثالثة؟ مفيش، مفيش حاجة رابعة. إما أن يكون حرم الذكور أو حرم الإناث أو حرم ما اشتملت عليه أرحام الإناث سواء بقى اللبن اللي في البطن أو الصقر اللي بينزل أو المولود اللي بيتولد، كذلك في الإبل وكذلك في البقر. يبقى قسمنا الاحتمالات كلها. طب تعالى نختبر كل مفردة من المفردات وكل احتمال من الاحتمالات. فلو قضينا على كل احتمال من الاحتمالات، والأسلوب ده خلي بالك بيستخدم عند الأصوليين في قضية العلة، يعني مثلا على سبيل المثال لما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم حرم ربا التفاضل، أما حرم ربا التفاضل في 6 أصناف، الستة دول لما حرموا قول طب هي الأمر معلل علشان نلحق غير الستة بيهم نرجع نبحث في العلة، هل العلة الطعم ما بتتاكل؟ هل العلة الكل إنها بتكال؟ هل العلة الاقتياد والادخار؟ طب هل العلة في الذهب والفضة إن هما قوام الأشياء وهما النقود وأساس التعامل؟ يعني يبدأ بقى العلماء يقولوا إيه وإيه وإيه، واخد بالك جميع الاحتمالات العلية اللي ممكن يكون الحكم معلل بواحدة منهم، ويبدأ يقول لك لا دي ما تنفعش ودي ما تنفعش ودي إلى أقسموهم، بعد كده يبدأ يصبر يختبر كل احتمال من الاحتمالات لغاية ما يضل كله أقدر أنقضه، ويبقى عندي في الآخر إيه؟ احتمال أعلل به الحكم، وساعتها لو هذا العلة وجدتها في أي شيء تاني أبدأ ألحق الإيه؟ الأمر الجديد ده بهؤلاء الستة في التحريم، واخد بالك؟ وذلك يقولوا العلة تدور مع إيه؟ الحكم يدور مع علتي وجودا وإيه؟ وعدما. فهنا الكلام ده برضو قريب وموجود في القرآن، والقرآن الكريم وصور مكية خلي بالك، يقول لك مثلا على سبيل المثال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ في احتمالات معينة، إيه هي الاحتمالات لخلق الإنسان؟ احتمال إنك تكون أنت خلقت نفسك، واضح؟ الإنسان خلق نفسه. الاحتمال الثاني إن يكون خلق من غير شيء من غير خالق. الاحتمال الثالث إن يكون إيه؟ خلقه الله. في احتمال رابع دور عقل، فالأمر يناقش العقل يناقش الإنسان من حيث هو إنسان، عقل الإنسان في كل العصور يقول لك إيه؟ أم خلقوا من غير شيء خلق من غير خالق، هذا العقل يقبل؟ أبدا العقل عمره ما يقبل هذا الأمر أبدا، مش كده ولا لا؟ العقل مستحيل يقبل فعل بدون إيه؟ وضربنا مثل قبل كده وقلنا إن لو عيل صغير يديك ظهر تضربه هيثبت الفاعل ويثبت الإيه؟ الجزاء، مش كده ولا لا؟ تقول تضربه يسيبه تقول لك من ضربني؟ ده فطرته، من موجود في فطرة كل انسان ان لكل فعل ايه؟ فاعل. تقول لك مين اللي ما تقدرش تقول له مهربش، مستحيل يكون حد ضربك، انت ضربت كده من غير ضارب، مش هيطلع الطفل الصغير. يقول لك يبقى انت، طب انت اللي ضربتني انت، يبدا يبحث عن الفاعل، ده موجود امر مرصود في الفطره. فعايز العيل الصغير يقول لك الالم اللي ضربته ده مستحيل يكون من غير ضارب، وعايز تقول الكون ده كله اتخلق من غير خالق، كيف؟ مش كده؟ فقد ام خلقوا من غير شيء، هذا لا يقبل، العقل ما يقبلوش. ام هم الخالقون، ده الاحتمال الثاني انك تكون انت الايه؟ مش كده؟ ولذلك فتتمك قصة الطفل الصغير لو ضربته يقول لك مين اللي ضربني؟ أبك الفاعل، الصانع الكون. بعد كده تقول له أنا اللي ضربتك، يقول لك ضربتني ليه؟ اسألك ضربتني ليه؟ أنا عملت حاجة؟ يبقى أبك التكليف، لأن كل شيء بتعمله مكلف، لما؟ هتسأل عنه. تقول له أبدا أنا ضربتك كده وخلاص، يقول لك هقتص منك، فأثبت الإيه؟ الجزاء والدين اللي هو يوم الدين. خلي بالك شوف كلام علمائنا المهم. تقول لك أم خلقوا من غير شيء، ده الاحتمال الأول. أم هم الخالقون، ده الاحتمال، أنت خلقت نفسك، طب خلقت نفسك إزاي؟ ها؟ لو قلنا أبوك اللي خلقك، وأبوك خلق أبوك، وجده خلق، وهتفضل ماشي لغاية ما نوصل لشخص، ها؟ خلق ولم يخلق، مش كده ولا لا؟ وإلا هيلزم الدور، والدور بالعصر نلغي، لانه مستحيل، امر لا نهائي، مش هيحصل، دخل ده ودخل ده ودخل ده، ها مش هتخلص، لابد نوصل عند خالق لم يخلق، مش كده ولا لا؟ يبقى رجعنا الى ان هناك خالق سبحانه وتعالى. ولا انت خلقت نفسك ازاي؟ ايدك خلقت ايدك الثانيه، وايدك دي خلقت رجلك، ورجلك خلقت راسك، هتوصل في الاخر لان في قطعه في جسمك صنعت غير مصنوعه، مش كده ولا لا؟ امور غير معقوله. فقد أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الاحتمال الثالث إيه؟ خلقهم الله، سكت عنه ما ذكروش، عشان يجعل، عشان ما إيه؟ ما يناقش العقل ويدي العقل معلومة، لا، قال له أم خلقوا من غير شيء؟ العقل يقول له لا، يقول له أم هم الخالقون؟ العقل يقول له لا. فصلة الثالثة اللي هي إيه؟ أم خلقهم الله، سكت عنها القرآن لم يذكرها، ليه؟ علشان العقل هو اللي هيوصلها، ولذلك قضية إثبات وجود الله وإثبات الصانع لم يهتم بها القرآن كثيرا، لأنها موجودة ومرفوضة في فطرة كل إنسان. ولذلك الرسل لما جت ما عقبتش الدليل على وجود الله، بل قالت الرسل إيه؟ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، هو في شك أصلا في وجود الله؟ مش كده ولا لا؟ فهنا يقول قسم الأنعام إلى ذكور إلى ثمن أزواج، قسمهم إلى ذكور وإناث. ثم هل التحريم في الذكور؟ لو كان التحريم في الذكور للزم التحريم في جميع الذكور، لو كانت العلة الذكورة، ولو كانت العلة الأنوثة لحرم كل الإناث، ولو كانت العلة ما اشتملت عليه الأرحام لكان كل ما اشتملت عليه الأرحام حرام، مش كده ولا لا؟ فبدأ يصنفها. يبقى لو كان التحريم لعلمة معقولة، ها، فلقد جئنا بجميع الاحتمالات، وسع القرآن فيها عشان ينقضها كلها. يجي بعد كده الإنسان يقول طيب مفيش إلا معقولة، لماذا لا يكون التحريم تعبدي محض ليس له علة؟ يرد عليهم ويقول لهم إيه؟ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ إن أنتم بقى خصوصية خاصة من الله تعالى، لأن هذا الأمر لم يذكر على لسان رسول من الرسل أبدا. إن أنتم اللي يا من لغيتم ألغيتم رسالة المرسلين وأنكرتم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ادعيتم بهذا أنكم قد إيه؟ أخذتم المعلومات من الله كفاحا بدون وسيط. فقال أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ حينئذ لما كان يوصل المشرك عند هذا الحد ولقي الأمر اتقفل عليه ومش قادر يفلفص ويرد، ما هو خلاص أحيط به من كل جانب، حينئذ يقول إيه؟ وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فقد بسورة الأعراف قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. هنا يقول سبحانه أن كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يثبت إن الله يقول هذا الكلام، يبقى هذا مفتر على الله الكذب، مش كده؟ لماذا؟ عن سبط إصرار وتعمد للإضلال ليضل الناس بغير علم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، مش كده؟ فقال ثمانية أزواج من الضأن اثنين اللي هو الذكر والأنثى كبش والنعجة، ومن المعز اثنين تيس وعنزة، مش كده؟ والآن ذكر يحرم أم الأنثيين؟ السؤال ما قالش قل أحرم الذكرين، لا، شوف تعبير قل الذكرين، الذكرين ليه المد ده جه؟ لأن عندنا القاعدة في اللغة العربية إن لو الاستفهام بالهمزة، همزة الاستفهام دخلت على همزة وصف في ال همزة وصف دخلت عليها همزة الاستفهام، أما يلتقوا ببعض الاثنين يحدث مد، تنقلب همزة الوصف إلى إيه؟ إلى مد. ومن الممكن أن تسهل بين بين، ومن الممكن أن تقلب هاء تبقى هزك رين أو أهزك رين، مش كده؟ تسهيل أو أهزك رين، يبقى الهمزة دي همزة استفهام دخلت على همزة إيه؟ وأهزك رين، مش كده؟ أهزك رين. حرم أم الأنثيين أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ قال لك الاستفهام دخل على الذكرين، ليه ما دخلش على حرم؟ هو الصح لغويا إن يدخل على الإيه؟ على التحريم. يقول لك لما يجي النظم الشريف المعجم ويدخل الهمزة على المفعول، ها الاستفهام دخل على المفعول ولا على الفعل؟ طب هو المفروض الاستفهام يدخل على الفعل، مش كده ولا لا؟ فاكرين لما كنا بنقول اما مثلا اقول لك اقلت انت غير اانت قلت، صح؟ اقلت انت غير اانت قلت، لما اجي اقول لك اقلت يبقى الاستفهام وقع على القول قيل ولا لا؟ ممكن تقول لي لم يقل اصلا، ما تقالش، مش كده ولا لا؟ لكن اقول لك اانت قلت ما تقدرش تقول لي ما تقالش، اقول لك انت كذاب، لان اقول لك اانت قلت القول قيل اتقال فعلا، لكن انا بسألك انت اللي قلته ولا غيرك؟ فاقول لك اانت قلت، تقول لا بل قاله غيري، صح؟ لكن لما اقول لك اقلت انت تقول لي ايه؟ لم اقل ولم يقل اصلا، يبقى الاستفهام لما يقع على القول غير لما يقع على الايه؟ على فعل القول، واخد بالك ولا لا؟ وذلك ربنا بيقول لسيدنا المسيح ايه؟ اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الناس؟ هو القول قيل ولا ما قيلش؟ قيل والدنيا ضلت مسببه. فقال أأنت أن سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربك. وذلك يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك، ها أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، كانوا يعبدون احنا، لكن وجدت العبادة الشركية ولا لا؟ بس ما كانتش لينا، كانت لمين؟ للجن. هنا يقول سبحانه الذكرين حرم أم الأنثيين؟ يبقى الاستفهام وقع على الذكرين، ما قالش على كأنه بيقول لهم ايه؟ لنفرض جدلا إن التحريم وقع، يبقى بيسلم لهم بأمر جدلي في باب الجدل. من الممكن ان في باب الجدال اسلم لك فرضا جدليا واقول لك لنفرض جدلا، لنفرض جدلا ونبدا نناقش الاحتمال، مش كده ولا لا؟ زي ما قال لهم قل ان كان للرحمن ولد، ان كان فانا اول العابدين. هنا يقول ايه؟ الذكرين حرم، يعني التحريم لنفرض انه وقع، ها طب ماشي في تحريم وقع من الله وصلكم، حرم بقى ايه؟ الذكرين أم حرم الأنثيين؟ يبقى الاستفهام وقع على الذكرين كأن التحريم وقع، مع أن التحريم أصلا باطل، كأنه بيقول لهم التحريم له محل، مش كده؟ قولوا لي فين محله؟ فإذا أعوذكم المحل ولم تجدوا محلا للتحريم كنتم كاذبين، واخد بالك ولا لا؟ يعني ده أسلوب عالي جدا في الجد، نسلم أنه وقع التحريم، وقع فين؟ زي واحد يقول لك ايه انا شفت طبق طائر، ماشي انا مسلم لك ان في اطباق طائره، فين بقى الطبق الطائر وقع منين ومين شافه من الناس؟ مش هقول لك الطائر كذاب، لما تقول لي وقع في نبحث نجده ما حصلش، يبقى هنا التفكيك ليك والتهكم اكتر ولا لا؟ اكتر من اني انا اقول لك من الاول انت كذاب، واخد بالك ولا لا؟ ففي الاول احنا هنوافقك على ان في تحريم، أين محل هذا التحريم؟ فإن لم نجد له محلا في العالم كان هذا من أفرى الفرى وأكذب الكذب ولا لا؟ ولذلك قال لهم إيه؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل الذكرين حرم، ما قالش أحرم الذكرين، يبقى خدت بالك من فقه إيقاع الاستفهام على المفروض دي. فقال الذكرين حرم أم الأنثيين، يبقى برضو كأنه بيقول أم دي بينت لك إن الاستفهام واقع على الأنثيين برضو، يبقى الذكرين ها الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، مش كده ولا لا؟ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، يبقى لو كان التحريم في الذكور لكان مضطردا، ولو كانت العلة الأنوثة لكان مضطردا، ولو كانت العلة ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين لكان مضطردا، مش كده ولا لا؟ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، هنا قد نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ادوني علم زي ما قالوا قبل كده، صرت أحفظ إيه؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، كتاب سابق أو أثارة من علم عن فلان عن فلان عن فلان، بس يكون سلسلة سنة صحيحة، ما يجيش بقى واحد يقول لك حدثني أبي عن جدي عن نوح عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ ما ينفعش الكلام، عايزين سلسلة إسناد تكون إيه؟ متصلة، سلسلة ما فيهاش كذابين. فيقول أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، هنا يقول نبئوني بعلم، هاتوا علم إن كنتم صادقين. بعدها ومن الإبل اثنين، ذكر وأنثى، جمل وناقة، مش كده؟ ومن البقر اثنين، ذكر وأنثى، قل الذكرين حرم أم الأنثيين، كان نفس النظم هو. وخلي بالك التوسع ده عشان يبين لهم كل الاحتمالات، ما بيوجدش، ما هو بيتهجم عليهم. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أن اشتملت عليه أرحام الأنثيين. ها الأولانية قال لهم نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، طب ما عندكمش علم عند رسول من الرسل السابقين، وأنتم لستم أهل كتاب وأنتم أميون، مش كده ولا لا؟ وكان أهل الكتاب بيعايروكم بأنكم إيه؟ أميون، مش كده؟ والأم بالنسبة لأمه عشان لا كانت الأمات بتعرف تقرأ ولا تكتب، أو لأن الله تعالى قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه؟ لا تعلمون شيئا، فين بالزم من بطنهم وعش حاجة، العالم والجاهل يستوي حين النزول من بطن الأم، فسمي الذي لا يقرأ ولا يكتب أميا نسبة إلى أمه، مش كده؟ فقال سبحانه نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، دي في الأولى. في الثانية بقى ما عندهمش علم لأنهم ما أرسلش إليهم رسول، ما عندهمش كتب، يبقى الحل إيه؟ المرة الثانية أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله به، ما عندكش واحد بيقول لك أن حلال؟ ما طبعا ما كانش موجود عندهم ناس من الصوفية اللي يقولوا إيه؟ حدثني قلبي عن ربي، أو غضنا بحرا وقفت الأنبياء بشاطئه، مش كده؟ ما هو إذا كان الإنسان ما عندوش علم عن طريق رسول، عن طريق الوحش، هيبقى العلم جاله عن طريق إيه؟ الراجل ده عنده مكاشفة، مش كده ولا مكاشفة؟ مش كده؟ تأخذون علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، فلو أن كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، كنت شهود؟ شهداء جمع شاهد، شهود حضروا ورأوا ربهم سبحانه، وأوصى الله إليهم وصية لكنتم بالذات، ما حدش يعرف ولا رسول من رسل الله كان يعرف عنها حاجة، مش كده؟ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، طبعا نبئوني بعلم ما عندهم، إذا كانوا دول ما عندهمش علم وما كانوا صادقين كانوا كذبة، هل هؤلاء أهلا لكي يوصيهم الله تعالى مكاشفة؟ ليسوا أهلا لكل هذا، مش كده ولا لا؟ ولذلك لو كان عند هؤلاء وحي، أوحي مين؟ وحي الشياطين، قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، ما هم أهل لها، ما هو الإنسان يعرف، خلي بالك احنا مش كنا بنتكلم عن سمات النبي وأوصاف النبي، فبنقول إن صفات النبي أي نبي صلاة الله وسلامه عليه أجمعين أخلاقه بتنم عنه، أخلاقه بتبين، أوصافه بتبين. وذلك عبد الله بن سلام لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت وجه رجل ليس الوجه كذاب، سماته صفاته مستحيل يكون كذاب، وذلك ربنا يقول له قال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يبقى ما ينفعش يكون على علاقة بالشياطين. ما احنا عارفين اللي على علاقة بالشياطين وأصحاب الكهانة. أي واحد على علاقة بالشياطين بتلاقي وشه على باين عليه. باين عليه العفاريت وباين عليه الشياطين وباين عليه الجن وباين عليه العفاطة. ده باين عليه. تعامل مع الشياطين وفي علاقة بينه وبين الجن. فده باين أخلاقه باينة. تجده كذاب، تجده في كل الصفات الرذيلة. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. فقال لك نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. فأين العلم منين؟ أما هم على علاقة بالشياطين. بعد كل أم كنتم شهداء؟ إذا كنتم ليسوا أهلا لتنزل العلم عليهم وليسوا أهلا لأخذ العلم عن نبي من الأنبياء. قالوا أم كنتم شهداء؟ ده بقى قمة التعجب. إذ وصاكم الله بهذا وأنتم بالذات اخترتم ربنا سبحانه عشان يوصيكم انتم بالذات بمثل هذه الامور ان كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا. هؤلاء مهما تناقشهم او تناظرهم لا بد في النهايه من ان يصدر عليهم حكم الله تعالى. فقال الله تعالى فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. من اظلم؟ اظلم الظلم سؤال استفهام. من اظلم؟ من اظلم من هؤلاء؟ فمن اظلم؟ ولما يقول فلا احد اظلم من هؤلاء ما تؤديش نفس الغرض اللي بتأديه أن تيجي في صيغة الاستفهام. من أظلم؟ فإنك تبحث في العالم كله على أظلم واحد فلن تجد إلا من افترى على الله كذبا. ولذلك لما جت سورة الأعراف وعدد الآثام قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تقتلوا مش كده؟ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سبحانه. بعدها إيه؟ أعرف تضرر حتى وصل إلى قمة الجرائم اللي هو الشرك بالله. بعدها قال إيه؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الافتراء على الله. فهنا قال ومن أظلم فمن أظلمه ممن افترى على الله كذبا. ومش افترى على الله كذبا لغير هدف ولا لغير غرض. لا ده عنده غرض أساسي ليضل الناس. هدفه إضلال. يقول لك هدفه كان إضلال. نعم كان هدفه إضلال الناس. وأول من تصيب هذه الآية عمرو بن لحي بن قمعة الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار أمعاءه في النار. أول من غير ملة إسماعيل عليه الصلاة والسلام. غير دين إسماعيل وبحر البحائر وطيب الثوائب وجاء بالأصنام. غير ملة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. أول من ينال نصيبه من هذه الآية إمامهم الأكبر في النار والعياذ بالله. فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب ليضل الناس. كان هدفه الإضلال. ما هو افتراش الكذب لجهل. لا ده افترى بغرض وبسبب وعارف علشان يبقى إمام في الضلالة والعياذ بالله ليضل الناس بغير علم وضلوهم بغير علم. هيجيب علم منين؟ وفي حد هيضل الناس بعلم؟ ما فيش حد هيضل الناس بعيد. يعني يجي الواحد يقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون معاك بيهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ليضل الناس بغير علم ثم قال عقب على ذلك قائلا ان الله لا يهدي القوم الظالمين. حكم من الله. ربنا لا يهدي الظالم ابدا. وذلك حتى في المناورة او المناظرة اللي كانت بين سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام وبين النمرود عرفنا سورة البقرة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. أحيانا بيكون الملك سبب في إيه؟ بطل الملك بيكون سبب في ضلال الإنسان والعياذ بالله. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض مش كده؟ فهذا إنسان آتاه الله ملكا أن آتاه الله الملك. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك بسبب أن ربنا أداه الملك كفتنة خطيرة بالنسبة للرجل. حتى ابراهيم في رب ابراهيم مش كده؟ رب السماوات والارض. اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت. عارفين القصه في الاخر يقول له قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق ساتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الايه؟ ايه؟ الظالمين مش كده ولا لا؟ واحد يقول لك سبحان الله طب فين بقى؟ هو مش من الممكن إن إبراهيم يقول ربي يأتي بالشمس من المشرق، فأتي أنت بها من المغرب، يقول له طب ممكن يعني، يقول له ومين سلم لك إن ربك اللي جاء بالشمس من المشرق؟ طب ما تجيبها أنت من المغرب، خلي ربك يجيبها من المغرب. مناظرة في باب المناظرة مش كده ولا لا؟ الكلام ده لما يدخل في مناظرة مع نبي له معجزات. طب الشمس تيجي من المغرب، هذا امر يستطيعه ربنا ولا لا يا اخوانا؟ لكن نظام الكون يتغير علشان برسومه كمثل النمرود. ها طب ما في اسهل من كل ده وشيء بسيط جدا يضرب عليه فيصبح ابلع، ودي حقيقه لا يهديه الى اي حجه في المناظره، لا يهديه الله الى اي شيء، لان الله القاعده ان الله لا يهدي الايه القوم الظالمين. طالما الظالم ما يهداش ابدا وما ينتصرش ابدا، والانتصار يكون لمين يا اخوانا؟ للمحق. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس سينقص في الارض. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الظن. هنا يقول ان الله لا يهدي القوم الظالمين. بعض الناس ليهم من الاشكال في الايه فيقول لك ايه؟ طيب يعني ايه لا يهدي القوم الظالمين؟ مش ممكن الظالم يتوب ربنا يهديه؟ يقول لك ما هو لو تاب بقى الظالم. مش كده ولا لا؟ لو تاب هو الوصف ده مش هيبقى لازم للانسان ابد الابدين. واحد جاهل اتعلم ما بقاش مش كده؟ مشرك اسلم ما بقاش مشرك. ظالم تاب الى الله ما بقاش من الظالمين فيهدي ربنا. لكن وهو ظالم ما يهدوش. لو تاب تاب الله عليه. ومن الممكن ان تكون الايه المقصود ان الله لا يهدي القوم الظالمين يعني الذين سبق في علمه الازلي انهم سيموتوا ظالمين. مش كده؟ والظلم المقصود بالظلم الايه؟ الاكبر اللي هو الكفر والشرك بالله والكافرون هم الظالمون. ان الشرك لظلم عظيم. ان الله لا يهدي القوم الظالمين. قل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او مذبوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. هذه الايه تكرر معناها كثيرا في القران الكريم. جاءت في سوره النحل وجاءت في سوره البقره وجاء معناها في سوره المائدة كذلك. أول سورة تنزلت في هؤلاء الصور سورة الإيه؟ الأنعام. لأن البقرة مدنية والمائدة آخر ما نزل من القرآن فهي مدنية، وسورة الأنعام مكية والنحل مكية. لكن النحل نزلت بعد إيه؟ بعد الأنعام. الدليل قول الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا في سورة الأنعام. سيقول لسه هيقولوا ربنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هيقولوا لك في سورة النحل وقال الذين ايه اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. يبقى سورة النحل بتقول قالوا، سورة الانعام بتقول سيقول. مش كده؟ تمام. كذلك بيقول في سورة النحل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. في سورة الأنعام هتيجي الآية اللي بعد كده عندنا هنا في النظم بتقول ايه؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. مش كده ولا لا؟ ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت. يجي في النحل يقول ايه؟ حرمنا عليهم ما قصصنا عليك من قبل. يبقى النحل جت في ايه؟ جت بعد سورة الأنعام. الأنعام هي الأول. يبقى الأنعام هي الأولى، ولذلك نظمها جاء مختلفا. في الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. جاءت بأسلوب إيه؟ لا إلا الحصر فيها. لكن في سورة النحل جاء إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وجاءت في البقرة إنما حرم بنفس أسلوب النحل. أما سورة المائدة الأخيرة فقد جاءت خبرا محضا بدون أداة حصر. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأذن. مش كده؟ طيب كيفية النظم ده العلماء كان لهم فيه نظرة. لأن الآية بتقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا أو كذا. خد بالك، قل يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم لا أجد، ينفي الوجدان تماما، ونفي الوجدان يدل على إيه؟ عدم الوجود. لا أجد تساوي غير موجود لانه ما وجدش بحث وما وجدش. يبقى النتيجة العدم، مش موجود غير هذا. كل اجده فيما اوحي الي، يبقى بيبينوه ان مصدر التحليل والتحليل لا ينبغي الا ان يكون ايه؟ مصدر ايه؟ الوحي. خلي بالك، يبقى بيرد عليهم ويقول لهم خلي بالكم لا يكون هناك مصدر للتحليل ولا للتحريم الا الايه؟ الوحي. ولذلك انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقرأ سورة المائدة ودخل عليه عدي بن حاتم الطائي، وعدي كان تنصر في الجاهلية واخته اسلمت ولحقت به في الشام واعلمته، فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة التوبة ويقول الله فيها، بيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فرد عليه قال له لم نكن نعبدهم يا رسول الله، لم نكن نعبدهم. قال ألم يكونوا يحلون لكم ويحرمون عليكم فكنتم تتبعونهم تطيعونهم في التحليل والتحريم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، يبقى دي العبادة مش عبادة تأليف، بل عبادة ايه؟ ربوبية. بيحلل ويحرم وانت تقول له ايه؟ سمعا وطيعا. وقال له عليك ابني كنيستي، مش كده؟ عليك، المسيح بيقول لبطرس عليك ابني كنيستي، فما احل في السماء فما احل فما تحل في الارض يكون ايه؟ حلالا في السماء، وما تربطه على الارض يكون مربوطا في السماء. يعني ده بطرس راس الكنيسه ايه؟ تفويض رسمي، يحل وحرم ببلده، مش كده؟ بعد كده في اخر الصفحه قال له اذهب عني يا شيطان فانك الى اخره. المهم انه قضيه التحليل والتحريم دي موجوده عند غيرنا ويعتقدونها ويؤمنون بها. السلطات الدينية تحل وتحرم، الكلام ده موجود في شريعة الإسلام؟ لا، الحلال حلال الله والحرام حرام الله، قاعدة. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا إيه؟ حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ده النبي صلى الله عليه وسلم أدى في شكل العسل، ما قالش حرام، قال له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرأة، أهو ده مش عالم ولا رجل كهنوت، لا، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله. قال له لما تحرم ما احل الله لك؟ بعد الحلال حلال الله والحرام حرام الله. فقال له لم نكن نعبدهم. قال الم يكونوا يحلون لكم ويحرمون عليكم فكنتم تتبعونهم؟ قال لا. قال فتلك عبادتهم، هذه العبوديه. فالصوره بتقول ايه؟ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما. يبقى مصدر التحريم والتحريم عاوز يوضح له انه الايه؟ الوحي بس، مش كده ولا لا؟ ينفعش يجي مخلوق ويقول للناس ما يجوز انكم تاكلوا جبنه، ما يجوز انكم تاكلوا كذا، لا ينفعش الكلام ده. ممكن يظلمك وياخدها منك، ده موضوع تاني، لكن يحلها وتقول له سمعا وطاعه، نعم الجبنه حرام عشان فلان من الناس قال حرام، ينفع الكلام ده؟ لا، يبقى جعلته مشرع مع الله تعالى. التحليل والتحريم ده حق مين؟ الخالق سبحانه وتعالى، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا بيمن عليكم بيه. ساعه ما يجي يحرم عليك تقول له سمعا وطاعا، لانه صاحب الايه؟ المائده العريضه اللي بيديها يقول لك كل ده وما تاكلش ده. تيجي تقول له لا هاكل، يبقى انت بتعصي ربك سبحانه وتعالى. لو قلت لا انا لا اعترف بما حرم الله هذا كفر، مش كده ولا لا؟ ورد عن الاسلام. هنا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما، انا ما وجدتش فيما اوحي، يبقى مصدر التحليل والتحريم ايه؟ في الوحي. فما وجدتش في الوحي عندي حرام الا ما عنديش حرام الا ما احللتموه، وليس عندي حلال الا ما حرمتموه. العكس بالعكس، انت واخد بالك؟ حتى ان بعض العلماء سمى هذا القصر قصر ادعائي. زي واحد يقول له ما تاكلش حلاوه النهارده، يقول له والله لا اكل الا حلاوه اليوم. يعني عكس كلام، بيقلب عليك الايه؟ الموضوع. لان هم كانوا بيحرموا الحلال بيحرموا الحلال وفي نفس الوقت الحرام بياكلوا، ياكلوا ميته، ياكلوا الدم. يجي واحد منهم جعان يروح ماسك عظمه يضرب بيها الجمل يقصد له عرق منه ويجيب الاناء ينزل الدم ويطبخه بالابازير، بعد كده يقعد ياكل فيه ويشبع، خد بالك؟ يحطه في المصارين بتاعت اللي يعملوا زي السجق بالدم وياكله. الجاهلي كان كده، يبقى بياكل دم، بياكل ميته، بياكل خنزير. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما. ربنا امر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل لا اجد، ما وجدتش فيما اوحي الي محرما، مفيش حاجه محرمه على طاعم يطعمه. طب ليه ما قالش على طاعم وخلاص محرما على طاعم؟ يبقى الكلام ما دام قال محرما على طاعم يبقى الكلام في الطعام مش كده ولا لا؟ وممكن يدخل فيه الشراب كمان من الموت. هل بيقول الله في سورة البقرة ومن لم يطعمه فإنه مني، اللي هو على النص مش كده، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. يبقى يطعم يبقى يطلق على الشراب كمان. طبعا الخمرة ما كانتش حرمة في يميها ليه مش كده ولا لا؟ ومن هنا لم يذكرها. فعلى طاعم يطعمه. او من الممكن ان الكلام بيكون في المأكولات فقط، لان هو الكلام هنا كان عن المأكولات. على طاعم يطعمه. طب واحد يقول طاعم يكفي، ليه يطعمه؟ ليه زيادة؟ ليه طاعم يطعمه؟ ها؟ قال لك لا، ده اسلوب من اساليب القرآن الكريم، اسلوب عربي عالي جدا، بيرفع هنا شبهة المجاز. بيرفع هنا شبهة المجاز، زي ما يقول على سبيل المثال باسلوب معروف، إن هو إلا وحي إيه؟ يوحى، وحي يوحى. طب وحي مكباية يوحى ليه؟ مش عشان يتسجع، لأن من الممكن بعض يقول لك الشاعر الفلاني بيوحى إليه، وربنا قال في القرآن يوحي بعضهم إلى بعض الزخرفة القول غرور. ما هو الوحي الإعلام في خفاء السريع. فبيقول لك لا، مش وحي عشان ما يفهمش إنه أي وحي، لا يوحى. زي ما يقول ولا طائر يطير إيه؟ بجناحيه. هو في طائر بيطير بغير جناحيه، بيطير برجليه ولا بيطير مش كده؟ قال لك بجناحيه عشان يمشي شبهه المجال. ما انت لو لقيت فرس بيجري تقول ده طاير طيران مش كده ولا لا؟ يقول لك يطير ايه؟ بجناحيه مش كده ولا لا؟ يبقى بيوضح القران الكريم. فويل للذين يكتمون الكتاب بايديهم، ما هو في حد بيكتب اللي بايديه؟ فده اسلوب من اساليب اللغه العادي للقرآن الكريم، طبعا أعلى أساليب البيان مش كده ولا لا؟ معجز. فأنا أقول لك إيه؟ قل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه يأكله يعني، إلا أن يكون ميتا أو دما مدفوعا. الميتة معروفة التي ماتت حتفة مش كده ولا لا؟ حتفة نفسها كذا يعني، ما دكتش الذكاء الشرعية سواء ذكاء أو محف، وإنما ماتت. طبعا الميتة دي شيء محرم ونجسة مش كده ولا لا؟ لأن الدم بيتكتم فيها، لأن الدم لما بيسيل منها بيطهرها، بتبقى طيبة وطهرة. لكن لما الدم يتحبس فيها، ولذلك أنت لو جيت على حاجة ميتة وذبحتها مفيش دم مش كده ولا لا؟ لكن الحية لما تذبحها، الشيء الحي تذبحه يجيب دم، الدم ده لما بيخرج بيخلي اللحمة طيبة، من هنا تصبح حلال. فربنا حرم الميتة لضررها، إلا أن يكون ميتة. هم كانوا بيأكلوا الميتة، وسمعتش أنت قبل كده؟ وإن يكن ميتة فهم فيه شرك، بيأكلوا الميتة. أو دما مسفوحا، طبعا الآيات الثانية ما فيهاش مسفوح أبدا. المسفوح ده موجود فين؟ في آية الأنعام الأولى، أول سورة نزل فيها الحب قال مسفوحا. طبعا السفح يعني الإيه؟ صب. السفح اللي هو الصب مظبوط، والسفح ده تجبره تذبح او تنحر او تعقر، بيسيل الدم بشده. كان قلنا زي ما قلنا يفسد العرق وينزل منه الدم ويحط اناء وياكله. طبعا ده شيء يعني مقرف وشيء مضر، لكن الناس جاهلين ويستبيحوا وياكلوا. والميت ياكلها ويقولوا احنا نذبح اللي موته احنا ناكله، واللي موته ربنا ما ناكلوش. طبعا ده جدال زي قال ايه؟ وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم، وان اطعتموهم انكم لمشركون. اطيعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، يبقى طاعه شرك مش كده ولا لا؟ ليه الحلال حلال والله الحرام حرام؟ فهنا قال الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا. في بقيه الصور دم بس، سوره النحل وسوره البقره وسوره المائده قال ايه؟ حرمت عليكم الميتات والدم ولحم الخنزير، ما كانش مسفوح. طبعا العلماء جمهور اهل العلم على ان المطلق بيبنى على المقيد، فاي دم يذكر بقى في باب التحريم في القران هيبنى على انه يكون ايه؟ مقيد بانه دم مسفوح. ولذلك هنجد ان العلماء لما فهموا هذا الكلام، لما يجوا مثلا على سبيل المثال يحطوا لحمه بتتسوى ولا حاجه، ويجدوا هذه اللحوم القدر بيبقى عليه بعض الدماء، او تيجي تاكل حته لحمه تجد فيها بعض ايه؟ الدم الاحمر كده في النص، يجوز ولا لا يجوز؟ لا شيء فيه، لان المحرم ايه؟ الدم المسفوح، لكن غير المسفوح اللي في العروق وفي وبين اللحمه تفتحه وتيجي تاكل فرخه كنت ما استويتش كويس تجد فيها بعض الايه الخيوط الدم كده، هذا شيء ليس ايه بحرام، يبقى الدم المسفوح. طبعا غيرنا كان ببغيهم وبظلمهم محرم عليهم امور للايه للعقوبه، فكان هذا الدم يتتبعونه، لكن بالنسبه للامه التي رفعت عنها الاثار والاغلال اصبح الدم المصبوب المسفوح هو المحرم، الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. ولذلك يجي النبي صلى الله عليه وسلم يثبت عنه في حديث من طرق حسن من طرقه، وان كانت معظم طرقه ضعيفه، احلت لنا ميتتان ودمان، اما الميتتان فالسمك والجراد، واما الدم الدمان فالكبد والطحال، لان الكبد والطحال في لغه العرب ايه اسمه دم، لكن القران لما حرم الايه دما مسفوحا او لحم خنزير. طبعا الميته والدم المسفوح ممكن يقول من الانعام، طب ايه دخل الخنزير هو ممكن يكون الايه دي المقصود بها في الكلام على الايه على المحرمات في باب الانعام بس، طب ايه اللي دخل الخنزير؟ بعض العلماء بيقول كلمه طيبه قوي، بيقول ليه ان طبعا النصارى عارفين ان هم ضالين عندهم جهل في هذا الباب، فبياكلوا الخنزير من الممكن ان هم يكونوا الحقوا منها بالايه ببهيمه الانعام مع انه مش منها، فيفتكروا ان من الانعام. ولذلك كان العرب برضو موضوع الخنزير بياكلوه، والخنزير بيستطيبوا اهله اللي بيجوا ياكلوه بيستطيبوا لحمه، ولذلك القران الكريم ذكر ان ده بالذات رجل. عشان ايه؟ اما قال الميته والدم المسفوح، الميته والدم المسفوح عامه الناس ممكن انها تترك اكله وتقرف منه، اكل ميته اكل دم، ولذلك الناس اللي تاكل الميته والدم ضد فطره الانسان. لكن لو جيت تقول ان الخنزير ضد الفطره ممكن ما حدش يسمع كلامي يقول لك طب ما جمهور، مش جمهور اهل العلم ولا جمهور المسلمين، جمهور البشر، تجد ناس كتير جدا بتاكل الخنزير تستطيبه، تيجي تقول له لا يقول لك ربنا سبحانه وتعالى قال فانه رجس. واحد يقول طب اشمعنى فانه رجس؟ بتعود على الخنزير بس، يقول لك لا ما بتعودش على الخنزير بس، ده بتعود على لحم خنزير، لان الضمير فانه من الممكن ان يعود على ايه؟ على كل المذكور او على اقرب المذكور. لو قلنا ان يعود على كل المذكور واخد بالك، لو قلنا انه بيعود على كل المذكور هنجد ان الجمهور ما بيقولش بهذا الكلام. الكلام الثاني من القاعده اللغويه بتقول دايما ان الضمير بيعود على اقرب المذكورات الا لو وجدت قرينه تعمم. طب احنا ما عندناش القرينه هنا اصلا. عندنا فانه رجل بيعود على الخنزير. الضمير انه بيعود على مين؟ واحد يقول طب يعود على المضاف اليه كله، طب فين المضاف اليه؟ لا مضاف لحم الخنزير، ما هو انت عندك لحم خنزير يبقى اللحم ها ده مضاف، المضاف اليه ايه؟ خنزير. مني انه رجل يعود على الخنزير يبقى كل الخنزير نجس بما فيه شعره بما فيه كل شيء فيه. لكن الراجح عند اهل العلم بالعربيه وبالاصول ان الضمير بيعود على ايه؟ على المضاف، مش المضاف اليه. اقول لك مثال بسيط على التغيير. جاءني، خلي بالك، جاءني ولد محمد، ابن محمد، ابن واحد صاحبي اسمه محمد، جاءني ولد محمد فاكرمته. الاكرام هنا هيعود على محمد ولا ابنه؟ ابنه اللي جالي اكرمته. جاء مش كده ولا لا؟ يبقى جاءني غلام فلان، غلام زيد، فاعطيت، اعطيت زيد ولا غلام؟ غلام بلا. يبقى الضمير بيعود على المضاف مش المضاف اليه. ويكفي ان ده مذهب الشافعي، وكفى بالشافعي يعني خبره وعلما باللغه. فانه رجس بيعود على اللحم نفسه. مش كده ولا لا؟ ولذلك يعني اصح اقوال اهل العلم ان شعر الخنزير مش نجس. النجس لحم الخنزير نفسه، فانه رجس. طبعا لما نيجي نقول فانه رجس هتبقى دي ايه؟ دي تعتبر معترضه. بعد يقول او فسقا، طب فسقا دي بقى وحيد فانه رجس او فسقا، ايه العطف منصوب على مرفوع؟ يقول لك لا اصل فانه رجس دي معترضه طبعا. فسقا كل اجل فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير او فسقا وهلا لغير الله دي، لكن فانه رجس خاصه بلحم الخنزير او فسقا ده محرم. واحد يقول طب ايه هو الفسق؟ قال لك ما اهل لغير الله دي. يعني ايه ما اهل لغير الله؟ ما كلمه ما معنى اهل؟ اهل اذا استهل المولود صارخا يعني نزل من بطنهم ورفع صوته، يبقى الاستهلال رفع الصوت. وسمي الهلال هلالا نظرا لان الناس كانوا لما بيشوفوا الهلال زمان يرفعوا صوتهم، ها، فرفع الصوت للهلال عشان يعرفوا الناس ان الشعر بدا. فيسمى ايه؟ استهلال. فاقول لك ايه؟ فتقا اهل به. فهم كانوا بيذبحوا للاصنام ويعلوا صوتهم عند الاصنام، يذكروا اسماء الاصنام على الذبح الشركي ورفعوا اصواتهم، فرفع الصوت سمي اهلالا. فقال او فتقا اهل لغير الله به. طب هو الفسق ايه؟ ان الانسان يتصف بهذه الصفه فيقال فاسق لانه ارتكب. سمى الله نفس الفعل ده فسق عشان يبين انه من اكبر الجرائم، لان الانعام وذبحها وذبح الامور دي في تقرب الى الله. بل ربنا قال عن الحب ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال لن ينال الله لحومها ولكن يناله التقوى منكم. فقضية الذبح دي من شعائر الإسلام. يجي إنسان يصرفها لغير الله يبقى ده جريمة كبيرة. فسمى العمل نفسه فسق أو فسقا أهل لغير الله. النعمة المفروض تشكر عليها خالقها تصرفها لغير خالقها، ما عباد الذبح ملعون من ذبح لغير الله، مش كده ولا لا؟ حتى ولو ذبحت للنبي عليه الصلاه والسلام تبقى مشرك، لان الذبح كل مين؟ لربنا سبحانه وتعالى. ما ينفعش تقول باسم محمد وتذبح، ينفع الكلام ده؟ ولا باسم الانبياء كلهم ولا باسم الملائكه، باسم مين؟ بسم الله الله اكبر. فقال او فسقا اهل لغير الله به. يبقى دي الامور اللي كانت محرمه، الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، ولا اهل لغير الله به، مش كده؟ طيب واحد يقول طب خليني اسال سؤال، مش في امور حرمت النبي صلى الله عليه وسلم عن دي بس اللي حرمت علينا؟ قال لك اصل السوره دي كانت في اوائل سور القران الكريم وكان لسه التحريم ايه؟ ما بداش يظهر، لكن بعد كده كان بعد. طيب ما هو الاسلوب اللي وردت به الايه في اسلوب قطع وحفظ، لا اجد فيما اوحي الي على طاعم الا ان يكون كذا او كذا او كذا، ها؟ يبقى ده حفظ، يعني ما فيش محرمات الا الاربعه دي. ويقول طب الصور اللي جت بعد كده كان فيها حفظ بس باسلوب تاني، انما حرم عليكم، مش كده؟ يقول طب ايه الفرق بين الاسلوبين؟ او ايه الفرق بين الاسلوبين؟ يقول لك الفرق بين ما النفي والاثبات والحفظ، حفظ في حفظ وفي حفظ يبقى ذات انما. بإنما انت لو قلت انما الاعمال بالنيات يبقى لا عمل الا بنيه، يعني يستوي الحصر انما مع الحصر بايه؟ بالنفي والاثبات، مش كده ولا لا؟ واضح الكلام؟ يعني انا لما احصر الشيء معناه ان ما فيش حاجه محرمه ابدا الا شويه دول اللي ذكرناهم، ده معنى كلمه الحصر. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وهم دول المؤمنين القمه، مش كده ولا لا؟ انما حرم عليكم، يعني ما حرمش غير ده، ده معنى كلمه، ده معنى الكلام لغوي. قال لك فرق ايه؟ يقول لك الفرق ان لما تيجي تخاطب انسان منكر للكلام اللي بتقوله تستخدم معاه ايه؟ النفي والاثبات، واخد بالك؟ يعني واحد دلوقتي حاطط في اعتباره ان احمد اللي جه، ارد انا عليه واقول له ايه؟ ما جاء الا عمرو. خلي بالك هو فاكر ان فلان اللي جه، اقول له انا ما جاء الا عمرو، واخد بالك ولا لا؟ يبقى معنى كده ان انا لما حصرت المجيء بعمرو حصرته بالنفي والاثبات لما كلمت واحد منكر للامر ده، واخد بالك ولا لا؟ يجي يقول لي ايه؟ اللي بنى المسجد ده فلان الفلاني، اقول له لا ما بناه الا فلان، واضح؟ واحد يقول طيب الايه دي الاسلوب ده بيسعفنا في البيئه اللي نزل فيها، اقول له اه، لانه كان بيخاطب مشركين وحتى المسلمين اللي سمعوا الايات لاول مره كان الحكم جديد عليهم، فكان المشركين منكرين والمؤمنين جاهلين للحكم، فقال لهم ايه؟ لا اجد فيما اوحي الي محرما، فخاطبهم بالاسلوب ده. لكن لما بعد ما الحكم نزل واصبح الناس عارفينه هيخاطب المسلمين يقول لهم انما حرم عليكم الميتة والدم، ما يقولهمش لا اجد الا، ما ينفيش ويثبت الا مع مين؟ المنكر، مش كده ولا لا؟ واضح الكلام؟ يعني مثلا على سبيل المثال في انما ربنا سبحانه وتعالى يقول انما انت منذر من يخشاها، هل هنا بيتكلم عن ان بيكلم ناس منكرين ولا بيعرفوا ناس عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم شغلته انه منذر بس مش كده ولا لا؟ انما انت منذر ولكل قومها انما يستجيب الذين يسمعوا. ما طبعا ما بيستجيبش، لكن هنا عايز يلفت نظرك لحاجه زي ما اقول لك ايه، انما هو صاحبك وصديقك. لما تكون انت عايز تعمل معاه حركه مش كويسه هقول لك انما هو اخوك، انما هو صاحبك وصديقك. ما بديكش معلومه جديده تعرفها، ما افتكش معلومه جديده، لكن عايز الفت نظرك لحاجه ثانيه. واخد بالك بقى من الفرق بين ايه الايه؟ ولذلك واحد يقول طب ما ربنا في القران بيقول، بص على لسان المشركين بيقولوا للرسل ما انتم الا بشر مثلنا، اي حصروا الامر بالنفي والاثبات مش كده ولا لا؟ طب وهم الانبياء كانوا بينكروا ان هم بشر؟ لا ما بينكروش ان هم بشر. طب ليه بقى ما قالوش ان ما انتم الا بشر؟ كانهم بيعذبوا على انهم منكرين. يقول لك لا، لانهم الرسل لما ادعوا النبوه وهم صادقون، المهم ادعوا النبوه على انهم خرجوا عن نطاق البشريه مش كده ولا لا؟ فعملوهم على انهم انكروا بشريتهم، فلما انتم بشر فيجي الرسل لما يردوا عنهم بنفس الاسلوب عشان يردوا التهمه فقولوا ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. واخد بالك ولا لا؟ فهنا الايه بتاع سوره الانعام نزلت اولا في بيان المحرمات، فجاء الخصر فيها بايه؟ بالنفي والايه؟ والاثبات. أنا عليه الصلاة والسلام حرم بعد كده وقال لي يا اخوانا حرام كل ايه؟ ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الايه؟ من الطيور. حرم، وحرم لحوم الحمر الأهلية في خيبر مش كده ولا لا؟ يقول لك طب المحرمات اللي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ينفع اقول لك ايه؟ اكل الذئب حرام، طب انك تاكل كلب تذبحه حرام، او واحد يقول لي قل لا اجد فيما اوحي اليك، ينفع الاستدلال ده؟ ما ينفعش. طب ورد على الايه اللي حصرت المحرمات دي ونقول ايه؟ نقول ان الايه دي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له قل لا اجد فيما اوحي الي، يعني النهارده ساعه ما نزلت عليا الايه زي ما اقول لك ايه؟ مثلا على سبيل المثال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس، القضيتين دول متناقضتين؟ في تناقض بينهم؟ ها؟ متناقضين ولا مش متناقضين؟ لا تقدر تقول متناقضين ولا تقدر تقول لي في وقت واحد ولا في وقتين مختلفين؟ اقول لك في وقتين مختلفين، دول مش تناقض. صلى اولا الى بيت المقدس بعد كده نسخ فلم يصلي الى بيت المقدس. لكن يجي يقول لك صلى فلان العصر بتاع يوم الثلاث. ها؟ مثلا 11 من ذي القعده سنه كذا في مسجد كذا، مش كده ولا لا؟ في مسجد كذا. ويجي بعد كده يقول لك صلى العصر في السعوديه، ما فيش في نفس يقول لك ده من اهل الخطوه. لا من اهل الخطوه يبقى بقى هنا يعني مش دخلنا بقى في العبط مش كده؟ يبقى امتى التناقض يحصل؟ امتى التناقض يحصل؟ لو كان في وقت واحد فلما اقول لك قل لا اجد فيما اوحي الي محرما فاعت نزول الصوره، لكن ده ما يمنعش ان بعد كده هتنزل ايه؟ احكام تانية اللي هي تدريجيه مش كده؟ مش احنا عرفنا ان الاحكام الشرعيه كانت تدريجيه، ما فيش يقول لهم كل ده حرام مره واحده، لكن العمليه دي ايه؟ بالتدريج. ولذلك هنجد ان اخر سوره سوره المائده ما اتكلمتش في اسلوب الحصر خالص، ما قالتش لا انما ولا قل لا اجد، قالت ايه؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة مش كده؟ وقبلها وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. ما يتلى عليكم إلا يتلى عليكم في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مش كده ولا لا؟ تيجي تحرم الخمرة، يجي النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الحمر الأهلية، حمر الأهلية الحمير يعني البلدي، لكن الحمار الوحشي ده حكمه عادي يجوز قتله. يجي النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى بقى القاعدة عندنا في الفقه القاعدة الجامعة في تحريم المطعومات بالنسبة للبر والبحر. البحر اتكلمنا عليه في اخر سورة المائدة، وحل لكم طعام البحر مش كده؟ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وحل لكم طعام وحل لكم صيد البحر وطعامه حل لكم وللسيارة. يبقى حل الصيد واحل الطعام، فحتى الميت في البحر اللي بيخرج يبقى وحل لكم صيد البحر صيد البحر اللي بتصطاده حي بتاكله وطعامه يعني الميت، واخد بالك ولا لا؟ ما طفى به البحر. شو ده اللي اتكلمنا عليه في سوره المائده؟ يبقى الصيد غير الايه؟ الطعام، طعام البحر ده اللي ايه؟ بيخرج من البحر ولو ميت، وفضاه البحر ميت، كل اللي بيخرج من البحر حلال، مش كده ولا لا؟ طيب، فذلك قال لك وحلت لنا ميتتان السمك منهم، لان مفيش واحد بيمسك السمك ويذبحه، ولا ايه؟ في حد بيذبحه، انتوا بتذبحوا السمك؟ اه، فبالنسبه للبحري اتعرف، طب البري القاعده ان الاصل الاباحه كله حلال الا ما استثني. ما هو الذي استثني؟ في الايه الميته والدم ولحم الخنزير. طيب ايه تاني؟ حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع، اللي ليه ناب يعني بياكل بناب، حتى تلاقي الفيل عنده ناب كبير جدا، كل ما له ناب لا يؤكل. وشوف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام جامع مانع، حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والمخلب اللي هو ايه؟ لانه يجي بعد كده اقول لك ايه؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ضفر، اللي ليه ضفر. طب ما اديك ليه ضفر؟ مش كده ولا لا؟ فلو دورت اي حاجه من الطيور دي لا، هل ده المخلب؟ قال لك لا، مش ده المخلب. المخلب الضفر، الضفر الايه؟ القوي اللي بيصبح دي الطائر جارح. جارح يعني على سبيل المثال من الممكن ان الجارح العقاب ولا حاجه ولا الشاهين ولا البازي اللي هو بيتطرد، من الممكن هو بيجري كده يروح ضارب الارنب بيشقه نصينه، يشقه يشقه جلده وهو بيشيله بيشقه جلده، بعكس الاظافر الصغيره انت من طريق دوار. بس دكتور ما يعملش زي المخلب، فالمخالب دي بالنسبه له جوارح، ولذلك جت في سوره الايه؟ المائده، مش كده؟ مكلبين مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين، سواء بقى الكلاب بتاعت الصيد المدربه او الطيور المدربه كالصقور والبازي، ها مش كده، والعقاب والشاهين، وما يستخدمه الصائد. لان كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع حرام. كويس، يجي يحرم الحمر الاهليه ويقول فانها رجس، يبين العله ويبين انها نجسه، لحمها لحم الحمير. طيب يجي بعد كده طبعا لما يقول لك دي كل ذي ناب من السباع بيدخل فيه الكلاب، مش كده ولا لا؟ يجي ينهى عن قتل اشياء، ينهى عن قتلها، ينهى عن قتل على سبيل المثال النمل والنخله، مش كده؟ والصرب، الصرب ده كان طائر ليه شكل كده معين معروف وبطنه بيضة، بس كانوا بيتشأموا منه في الجاهليه، ينهى عن قتله، ينهى عن قتل الهدهد، ينهى عن قتل مجموعة مثلا من الطيور معينة، النحلة والنملة والسرب والهدهد. فمجرد ما ينهى عنها يبقى من لابد أكلها، لأنه لو نهى عن قتلها يبقى معناه ما تقربش منها، ما تقتلوش. يبقى لو قتلته سواء بذبحة يبقى أنت ارتكبت النهي. حيوانات النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتلها زي الفواسق الخمسة، الفأرة مثلا والكلب العقور والحية والعقرب، مش كده؟ فلما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل امور معينه يبقى نهيه عن قتلها ده تحريم ليها، ولو امر بقتل امور معينه يبقى ده تحريم ليها، مش كده ولا لا؟ كذلك لو ذكرنا الايه اللي بتذكر في سوره الاعراف عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الايه؟ طيبات. اساس الشريعه في التحليل ده للطيب، ويحرم عليهم الايه؟ الخبائث. فكل خبيث مستحضر تعافه النفوس الفطريه السليمه، فهذا يعني الحشرات والامور اللي في بعض البلاد بتاكل كل الكلام ده كله، يعني في الصين بياكلوا كل اللي انت بتسمع عنه ده كله، والحشرات كل ده لا يجوز اكله، مش كده ولا لا؟ الاصول التشريعيه مش واحد يقول لك كل ده حلال، لان الله قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرم. للاسف وجدنا من علماء المسلمين من ينتصر لهذه الاقوال، فوجدنا الرازي في تفسيره ينتصر لاباحه كل شيء ما عدا هؤلاء الاربعه، اللي الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. وينتظر لهذا القول رجل من علماء العصر، الشيخ سيد رشيد رضا صاحب تفسير ما ينتصر لهذا القول، ده قول طبعا ضعيف، ان الانسان يبيح كل هذه الاقوال. ما فيش بعض البيئات بتؤكل، انت ممكن لانك عايش مترف او في بيئة متحضرة ما بتكونش مثل هذه الامور، لكن ما تحرمش على الناس ما لم يحرمه الله. ننطبوا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تدخلوا بقى القصة في الحديث الاحاد والمتواتر والقصص متهات، مع ان تحريم الحمار الاهلي متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والامور موجودة في الصحاح، مش كده ولا لا؟ فاضحت هذه الاية ليس معناها انه لا حرام غيرها، بل قال الشيخ عبد الرحمن بن نصر الدين السعدي ان الايه دي سيقه لتحريم امور خاصه بالانعام بس، ما بتتكلمش عن حاجه ثانيه غير الانعام، لان كانت الايات بتتكلم عن شرك المشركين وعن التكهنات اللي بيتكهنوها والاكاذيب اللي بيفتروها في قضايا الانعام، وزي ما بيقولوا ثمانيه ازواج من الضأن الطير، يبقى الكلام ده الخاص بالايه؟ بالانعام. وقلنا ان ممكن يكون ان الحصر ده حصر ادعائي، كانوا بيقولوا لهم لا حرام الا ما احللتموه، ولا حلال الا ما حرمتموه. ومن الممكن ان يكون كما قال الزمخشري ان الاستثناء منقطع، كانه بيقول لهم قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه، كل الكلام اللي انتوا قلتوه ده كله ما لو غدتش منه حاجه فيما اوحي الي محرمة ابدا على طاعم يطعمه. قال كل اللي انتوا ذكرتوه ده بيخاطب مين؟ المشركين. كأن الايه لم تصق للتحريم، ثم بعد كده قال الا دي بقى مش استثناء متصل على اللي فات، لا، ولو كان استثناء منقطع يبقى فقط مساله الايه؟ الحصر والقصر. يبقى الا لكن اوحي الي ان الله حرم كيت وكيت وكيت فقط، مش معناه انه ليس حرام الا هذا. كلام الزمخشري كلام طيب، وان لم ياخذ به جمهور اهل العلم، يعني لو قلنا الاستثناء منقطع يبقى لا غنى قضيه الايه؟ الحصر والقصر، يبقى بقيه المحرمات الاخرى تؤخذ من الايه؟ من سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. فقال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير، فانه يعني لحم الخنزير رجل او فسقا اهل لغير الله به، يعني نذر به لغير الله وذبح لغير الله سبحانه وتعالى، حتى لو ذبح لنبي، حتى لو ذبح لملك من الملائكه، المفروض كله يذبح لايه؟ لله وحده، او فسقا اهل لغير الله به. هذا في الحالات العامه او في الحالات اللي يكون الانسان عايش مفيش ضروره، لكن فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. ايه ثانيه فلا اثم عليها. اللي يضطر بقى الضروره، ايه الضروره؟ طبعا احنا بنحيل تفسير الايات على ايات اخرى. ربنا يقول فمن اضطر ايه؟ في مخمصه غير متجانس لاثم. مخمصه يعني مجاعه، جوع، واحد في صحراء او في سلاء او في كذا وما وجدش وهيموت من الجوع، اشرف على الهلاك. قال اشترط غير متجانس الاثم، الجنس يعني مائل الى اثم من الاثام، اللي هو فسره هنا وقال ايه؟ غير باغ ولا عاد. قالوا باغي يعني خارج على امام المسلمين، وعادي يعني خرج على الناس بيقطع الطريق. من الممكن ان يكون التفسير ده سليم لسبب، لان اكثر الناس اللي ممكن تحتاج لاكل الميتة اللي خارجين على الائمة يعني الحكام او قطاع الطرق، لان دول بعيد عن الناس وما يقدروش يقعدوا مع الناس، فعايشين في الفلوات وفي الصحاري وفي الجبال وفي الفروق، فمن الممكن ان يحصل لهم احتياجهم لاكل الميتة. هل يجوز لهم ان ياكلوا الميتة حينئذ؟ قال لك لا. واحد يقول يعني يمتنعوا عن طعام الميتة حتى يموتوا؟ يقول لك ما في حل تاني ان هم ايه؟ يتوبوا. فلو تابوا لحل لهم هذا، مش كده ولا لا؟ غير باغ. واحد يقول طب هو اللي بيرتكب الاثام دي والجرائم دي هيبص لمساله الحلال والحرام ده يضرب؟ يبقى ارتكب حرام وربنا هيعاقبه عليه، لو كان ميتة عاقبه عليها لانه ما وصلش للحد، وصل للحد كله ولكن لم يبح له، وانما ابيح لمن؟ ابيح للمضطر غير باغ ولا عاد. بعض العلماء قال غير باغ ولا عاد بمعنى البغي اللي هو ايه؟ يتشهى هذا الامر، يكون بياكله وما وصلش لحد الضروره، هو بيتشهى في اكل الميته. ولا عاد يعني تعدى حد الضروره، بحيث يقول لك ما خلاص بقى ما دام الامر ابيح ليه ياكل واشبع، مع ان كثير من العلماء بيقولوا ان المفروض ياكل ايه؟ ما يسد به ايه؟ رمقه. فقال غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. نكتفي باذن الله تعالى لنكمل في الأسبوع المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله لو في سؤال ولا حاجة ممكن أجاوب عليه بعد الصلاة عشان إخواننا ما نأخرش الناس. وبإذن الله يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدف يعني من الجلسة بعد الصلاة أني أعتذر عن الفترة الأخيرة أن كان فيه انقطاع، يعني والانقطاع إن شاء الله يعني ليس عن تهاون بالدرس، فيعلم الله تبارك وتعالى حرص فيه على الدرس. ربما كان أكثر منكم لأن الإنسان لا يعلم ماذا يعرض له غدا، ونتمنى بإذن الله تبارك وتعالى أن نختم القرآن الكريم، يعني دي أمنية من الله تبارك وتعالى إن ربنا يوفقنا لختم كتاب الله تبارك وتعالى تفسيرا وعملا بإذن الله سبحانه وتعالى. فبنعتذر لإخواننا اللي بيجوا أحيانا ويجدوني تخلفت عن الدرس، فأعلم الله تبارك وتعالى بيكون عندي عذر إن شاء الله، فسامحونا بإذن الله يعني. الأخ اللي بيسأل بيقول هل كثير من السباع وما معنى من السباع؟ الحديث بيقول كل ذي ناب من السباع، فأصبحت العلة إنه له ناب، طالما له ناب أصبح من الممكن أنه يعدو ويصبح عادي، وما دام يبقى عادي يبقى من الممكن، وإن لم يكن هو سبع فمن الممكن أن يصبح سبعا إذا عدا على آخر وأصابه بنابه. هو ده المقصود. يعني بعض العلماء لما اتكلموا في الفيل وقالوا هل هو من السباع ولا لا، قالوا لا نعلم نابا أكبر من ناب الفيل، مش كده ولا إيه؟ يعني الحديث ده كل ذي ناب وفيك أكبر من ناب الفيل، مش كده ولا إيه؟ ده المقصود إن شاء الله تعالى. حكم التجارة في الأشعري بتمثل المقطع من السيريال والمرأة، والله اللي الواحد شايفه طبعا أنا آسف كلمة، والله دي آسف قطع يعني كده على اللسان من جرد. مسألة المقطعة عن طريق المنتجات الأوروبية أو الأمريكية، ده كلام فيه يعني خلاف بين علماء العصر. يعني بنجد اللي بيقول هذا الكلام مثلا زي الشيخ الفرضاوي أو غيره، وفيه فتاوى من علماء معاصرين كبار في السعودية بيقولوا لا الأمر دوت لا شيء فيه. فالمسألة فيها خلاف يعني، فالمسألة خلافية تبني أمر فيها احتلول الكلام ده، لأن بعض الناس يظنوا إن اللي يقول بعدم التحريم يبقى خالف شرع الله تعالى. مسألة اجتهادية، ما دام مسألة اجتهادية بقت في دائرة الإيه؟ الخلاف، وطالما الأمر في دائرة الخلاف يبقى لا شيء فيه إن شاء الله. فاللي يقول أو يدعو إلى المقاطعة يبقى عنده دليله، والذي لا يقول بالمقاطعة عنده دليله. أنا أختار إيه لمسألة ثانية؟ واضح الكلام يعني، أنا أختار إيه من القولين لمسألة ثانية؟ لكن يكفي إن في علماء بيقولوا ويأمر الناس بالمقاطعة، وفي علماء كبار جدا لا يقولون بالمقاطعة وعندهم أدلتهم. يعني عندنا فتاوى في قضايا مصيرية أو قضايا عقلية للشيخ الدباز والشيخ ابن العثيمين وغيرهم، فيها كلام يخالف هذا الاتجاه تماما، فارجعوا له، مش عايزك تاخد بالكلام وبس، ارجع للفتوى وشوف الفتوى دي كانت مستندة على ايه، وعصر الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود وكانوا محاربين له، وامور كثيره. المقصود ليس التحليل ولا التحريم، وانما المقصود اني بكلم طلبه علم، وطلبه العلم المفروض ان هم يطلعوا ويروا الفتوى دي والفتوى دي ودليل ده ودليل ده، عشان ما تبقاش مقلد لحد. واضح ان شاء الله؟ ما تخرجش تقول لا الشيخ فلان قال كذا، لا دور دايما على الدليل. يعني انا هدفي من اني اسير لك الخلاف او اقرا السؤال اصلا عشان اقول لك لا تكن امعا ولا تكن مقلدا، وانما خذ الفتوى بايه؟ بدليلها ان شاء الله. تقرا في كتاب اسمه الفتاوى المصيريه، تسمعوا عنه، او الفتاوى العصريه، اقرأوا فتاوى العلماء في هذه القضايا والمظاهرات والأمور السياسية المعاصرة، تجدوا فيها خير كثير جدا بإذن الله تبارك وتعالى. يعني ممكن حتى نرشد بعض إخواننا من بقية الكتب اللي خارج المسجد إن هم يجيبوا الكتب دي، مش عارف ما يجيبوهاش ليه. يعني دي تقريبا أمور في نفس يعقوب، احنا بنبقى عاوزين دايما الفتاوى بتاعة العلماء المتحققين بالفتوى اللي قايمة على أدلة تبقى في إيد طلبة العلم، لأنها لما بتختفي بتبقى في إيد طلبة العلم فتاوى لأناس غير متحققين بالعلم، وربما كانوا طلبة علم، مش كده ولا إيه؟ ده الهدف. يعني الهدف إنك أنت تشوف أهل العلم قالوا إيه في المسائل، علشان تعرف مين هو أهل العلم ومين الطالب ومين الواعظ. ندي كل انسان ايه حقه باذن الله تعالى. فلا يجوز ان يتصدر الوعاظ او انصاف الوعاظ في فتاوى مصيريه وفي قضايا خطيره كمثل هذه الامور. المرأة بالغفاء تصلي لو انقطع الدم قبل 40 يوم؟ نعم، إذا انقطع الدم ورأت المرأة الطهارة التي هي تعرفها من نفسها قبل 40 يوما فهي بإذن الله تعالى تغتسل وتصلي وتتعامل على أنها طاهرة. أما إذا استمر الدم بعد 40 فتعتبره